السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ثلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم أو كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا حديث عظيم أيها الإخوة الكرام، رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الدوسي الصحابي الجليل المكثر من الرواية عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. وهو يريد بالسلامة المفصل، وقيل العظام، لأن كل عظام ينفصل عن العظام الآخر أو له حد ينتهي إليه فهو عظام لوحده، ويفصل بينه وبين العظام الآخر مفصل، وهذه المفاصل هي 360 مفصل كما جاء في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة، وهي نعمة أيضا من نعم الله عز وجل. لا يعرف هذه النعمة، نعمة المفاصل، إلا من أصيب بمرض يمنعه من التحكم فيها، كما يصاب بعض الناس بما يسمى التصلب أو ما شابه ذلك. هؤلاء هم يا إخوان الذين يعرفون هذه النعمة حق المعرفة. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين الاثنين صدقة. هذا العدل بين الاثنين إما بأن يقضى ما بينهما أو يحكم فيما بينهما، وإما بأن يتصالح بأن يصلح بينهما، هذا أيضا فيه صدقة. وذلك يا إخواني هذا الحديث العظيم يدلنا على المسارعة على اغتنام الأجور اليسيرة، لأن بعض الناس لا يقبل على عمل من الأعمال أو طاعة من الطاعات إلا إذا قيل أن لهذا العمل الأجر الفلاني أو له الفضل الفلاني، وأما إن قيل له هذا العمل عبادة، هذا فيه قربة من الله جل وعلا، تجد بعض الناس قد لا يتشجع أو لا يتحفز على القيام به. ولذلك ما سبق السابقون وما فاز الفائزون إلا باغتنام هذه الأشياء اليسيرة، حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور الدنيا تجد أن حتى التاجر الذي يعمل في تجارته، الذي يحرص على الشيء اليسير، تجد أنه يسبق غيره من الناس الذي يهمل ولا يريد إلا الأرباح الكبيرة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين الاثنين صدقة. من لطائف ما جاء في تاريخ واسط في ترجمة سيار ابن وردان رحمه الله أنه كان يغدو كل يوم إذا أصبح إلى مجلس القاضي قبل أن يدخل القاضي، فلا يزال يحدث الخصوم ويصلح بينهم حتى يذهب منهم جمع قبل أن يأتي القاضي، حتى إذا دخل القاضي قام وذهب. إنسان فتح الله جل وعلا عليه بالقدرة على الإصلاح بين الناس وبالقدرة على تقريب ما يسمى بوجهات النظر وما شابه ذلك، حتى استغل هذه القدرة وهذه الموهبة في ما يرضي الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. هذا عمل يسير ولا لا؟ عمل يسير، ولا يأخذ من الإنسان إلا ثواني يسيرة، ولا يقوم ولا يبادر بمثل هذه الأعمال يسيرة والله يا أخواني إلا الموفق، ولا يحرم منها إلا المحروم، لأنها لن تؤخرك عن عملك ولن تتعبك ولن تأخذ من وقتك إلا شيء يسير جدا، ومع ذلك تفرط بها. لماذا؟ لماذا تفرط بها؟ في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم قال، وإسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان كعدل نسمة، كان كعدل نسمة. من منح منيحة لبن، هذا في السابق أيام الفقر والجوع، كان إنسان ربما يكون عنده الشيء من الغنم فيأخذ واحدة منها حلوب ويعطيها لجاره أو لأيتام أو لأرملة أو ما شابه ذلك، تتمنحها وتأخذها لها أيام يسيرة ثم بعد ذلك تعيدها، هذا عمل يسير ولا لا؟ عمل يسير. قال صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن، هذا العمل الأول، أو ورق. الإمام أحمد رحمه الله يقول هو القرض الحسن، تقرض إنسان يريد 50 ريال، يريد 20 ريال، يريد 10 ريال دين ويعيدها لك فيما بعد، عمل يسير ولا لا؟ عمل يسير، قرض حسن. قال: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا. كيف هدى زقاقا؟ تخرج أنت الآن من المسجد وتجد إنسان يقولك: والله أنا ضيعت الحي الفلاني، أين أجد المكان الفلاني؟ تقول له: والله اذهب مع هذا الطريق حتى تأتيك الإشارة، ثم خذ يمنها وخذ يسرها، يعني تصف له الطريق، ها؟ فقط هذا الوصف، هذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن هدى زقاقا كان كعدل نسمة، كأنه تقرب إلى الله جل وعلا بنسمة، فضل عظيم. وتجد بعض الناس لا يحتسب الأجر في هذا ولا يتنبه لهذه الأعمال اليسيرة التي يعني تعظمها النية. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: رب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. قال صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة لا تأخذ منك شيء، بل بالعكس هي سبب لانشراح صدرك أنت قبل أن تكون سببا في شراح صدر الإنسان الذي يسمع لهذه الكلمة. بعض الناس موفق ما يجلس في مجلس إلا تجده يثني على هذا بخير، يدعو لهذا، يبتسم في وجه هذا، يقول لهذا كلمة محفزة، يقول لهذا كلمة فيها وصية نافعة له، ها؟ فما يقوم الناس من عنده إلا وقد انشرحت صدورهم. وبعض الناس سبحان الله محروم، ما يستطيع أن يصبر، يؤذي هذا بكلمة ويلقي على هذا كلمة ويلمح على هذا بكلمة معينة أو بمذمة أو بشيء معين، فلا يسلم منه الناس ولا يقوم الناس من عنده إلا وقد ضاقت صدورهم. الموفق من استطاع لا يخرج من لسانه إلا الكلام الطيب الذي فيه تحفيز، فيه خير، فيه دعاء، فيه ثناء على ما يراه حسنا، فيه يعني تنبيه لطيف على ما يراه غير ذلك. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة أو وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن بني سلمة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في أن يسكنوا بجوار المسجد، وكانوا في مكان بعيد، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة آثاركم، أو يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. يعني هذا البعد من المسجد فيه أجر عظيم، في هذه الخطوات أو الخطوات التي تمشيها للمسجد فيها فضل عظيم وفيها قربة إلى الله جل وعلا. ولذلك في مصنف عبد الرزاق بإسناده، وهو إسناد صحيح، إلى ثابت البناني رحمه الله تعالى أنه قال: كنت في طريقي إلى الصلاة، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه واضع يده على كتفي، قال فأقيمت الصلاة، فهبت أن آخذ بيده من على كتفي، فجعل أنس رضي الله عنه يقارب بين الخطى، يعني الآن الصلاة أقيمت. وثابت البناني رحمه الله يريد ماذا؟ يريد اللحاق مثلا بهذه الركعة، وأنس بن مالك رضي الله عنه يقارب الخطى. كيف يقارب الخطى؟ يعني يقصر الخطوة حتى يكسب فيها الأجر، ولا يبادر بتكبير خطوة أو توسعة هذه الخطوة حتى يدرك الصلاة. قال وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه واضع يده على كتفي، فهبته، فجعل أنس رضي الله تعالى عنه يقارب بين الخطى حتى أدركنا الصلاة وقد فاتتنا ركعة. قال حتى إذا صلينا وقضينا الركعة قال أنس رضي الله عنه يا ثابت أغمك الذي صنعت؟ قلت نعم. قال صنعه بي أخي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقتدي بعضهم ببعض، لأنه لم يسرع في الذهاب إلى المسجد، والإسراع بالذهاب إلى المسجد فيه حديث آخر فهم منه بعض الفقهاء النهي عن هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأنس رضي الله عنه قصر أو قارب بين الخطى حتى يكسب الأجر ويكون قد أتى إلى الصلاة وقد دخل في الصلاة وهو يمشي على سكينة كما أوصى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. قال في آخر الحديث وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، بل هو شعبة من شعب الإيمان. ولما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أدنى درجات الإيمان وشعب الإيمان هو ماذا؟ هي ماذا هذه الدرجة؟ هي إماطة الأذى عن الطريق. إذن إماطة الأذى عن الطريق عمل ولا لا؟ هو عمل. إذن العمل من الإيمان كما استدل بهذا أهل السنة والجماعة. إذن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ما الذي يضرك؟ لاحظ مثال على كل هذه الأعمال التي جاءت في هذا الحديث، هي أعمال يسيرة كل إنسان يستطيع أن يفعلها، كل إنسان يستطيع أن يفعلها. وذلك يا أخواني هذا العمل على سهولته ويسره فهو عند الله عز وجل عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الإيمان، وهو إماطة الأذى عن الطريق. ومرة من المرات كنت في مجلس من المجالس فذكر أحدهم رجلا وأراد أن يصفه بوصف، فقال كلمة مفادها فلان الذي يأخذ كذا من الطريق، يقول هذه الكلمة كأنه يذمه بهذا، أنه ينظف الطريق يمشي ويأخذ ما واجهه في طريقه. فقلت سبحان الله، ذمه بما هو حسن، ذمه بما هو حسن، ذمه بما يستحق المدح عليه. هذا الإنسان، هذا الإنسان يعمل طاعة ويتقرب إلى الله عز وجل بقربة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق. وبسبب قلة عمل الناس بالسنن قد يستنكر بعض الناس بعض الطاعات وبعض العبادات، فلان يترك السنة، فلان يترك الطاعة الفلانية، فلان يترك الطاعة الفلانية، حتى يستغرب الناس إذا فعل الإنسان هذه الطاعة يقول فلان ليش يفعل كذا. محمد بن واسع رحمه الله سيد الزهاد في زمانه دخل على ابن أبي بردة وكان قد قصر ثيابه، محمد بن واسع رحمه الله، فقال ابن أبي بردة ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ ينكر عليه أنه قد قصر ثيابه. كيف هو قصر ثيابه؟ هو يعني اقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، كيف تقول ما هذه الشهرة؟ قال ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ قال محمد بن واسع رحمه الله أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى. وأما أنتم فطولتم الذيول حتى أصبحت السنة عندكم شهرة وبدعة. هذا يتركها وهذا يتركها وهذا يتركها وهذا يتركها. تصوروا لو ترك كثير من الناس مثلا سنة السواك ونشأ هذا الجيل الجديد ولم يروا أحدا يتسوك، ثم بعد سنوات طويلة رأوا أحد يتسوك، ألا يستنكرون هذا؟ يستنكرون هذا، كثير من الناس سيستنكر هذا. إذن يا إخواني، الذي يحيي السنة له أجر عظيم، وهو من أسباب نشر السنن. ليست الدعوة إلى الله عز وجل يا إخواني فقط بأن تقف أمام الناس تلقي كلمة أو تلقي محاضرة أو تلقي درس أو تجلس مع ناس في مجلس وتوعيهم بسنة أو تذكرهم بسنة أو تعظهم بشيء، هذا باب خير من أبواب الدعوة، نعم، لكن هناك باب آخر أيضا. ما هو؟ باب الاقتداء والتطبيق، وهي الدعوة الصامتة. الدعوة الصامتة، خذ سواك واجلس في الصف الأول واجعل الناس يرونك وأنت تستاك بسواكك، طبق السنة واذهب إلى المسجد مبكرا، اجعل الناس يرون مبادرتك إلى المسجد، وهذا من باب تحفيز الناس. طبعا لا بد من إخلاص النية في مثل هذه الحالة. ها؟ اذهب إلى يعني حاول أن تطبق الكثير من السنن في الاستسقاء، قلب الرداء مثلا، في الجمعة مثلا أدعو بين الخطبتين مثلا، طبق السنن الأخرى، أحيي هذه السنة. إحياء السنن له فضل عظيم، هذا من الدعوة الصامتة، هذا كله من الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي الدعوة الصامتة. في الحديث الأخير وأخذه سريعا ولا أتأخر عليكم، يقول النووي رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان وهو الكلابي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ثم قال النووي: حديث حسن، رويناه في مسند الإمام أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى. الحديث الأول، النواس بن سمعان قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم البر هو حسن الخلق، أعظم ما يكون في البر هو حسن الخلق. حسن الخلق أن تكون حسن الخلق مع ربك جل وعلا أولا، ثم أن تكون حسن الخلق مع نفسك بكفها عما يشينك، ثم أن تكون حسن الخلق مع الناس أيضا. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا هو الإثم، وهو ضد البر. البر اسم جامع لخصال الخير، الإثم عكس البر. ومعنى هذا، ما هو الإثم الذي قال ما حاك في صدرك؟ ما هو هذا الإثم؟ هناك أشياء يا إخواني واضحة أنها محرمة شرعا، واضحة من خلال السنة، هناك علماء تستطيع أن تسأل ويبين لك الحلال والحرام، هناك أشياء قد تخفى على كثير من الناس. هذه الأشياء التي تخفى على كثير من الناس وتشتبه عليك هي التي ينطبق عليها هذا الحديث: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا مثل ما استدل به الإمام أحمد رحمه الله حين قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإثم حواز القلوب الذي يحز في القلب وتتردد فيه النفس ويسبب للنفس شيء من الضيق والحرج الذي يجده الإنسان في نفسه، فمثل هذا العمل ينبغي على الإنسان أن يتركه. أما الزيادة أو الحديث الآخر، حديث وابصة ابن معبد، فهو حديث لا يصح، يرويه حماد بن سلمة عن الزبير أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله الفهري عن وابصة بن معبد. الزبير أبو عبد السلام ضعيف، وهو أيضا لم يسمع من أيوب بن عبد الله الفهري، فالحديث بهذا ضعيف، فهو الذي يقوله كثير من الناس. بعض الناس يقول استفت قلبك، زيادة على أنه حديث ضعيف يجعله منهج لحياته، وأيضا يفهمه بشكل خاطئ، فما تكاد تقول له يا فلان ترى الشيء الفلاني هذا حرام، يقول والله يا أخي استفت قلبك. كيف تستفت قلبك وعندك الكتاب والسنة وعندك الأدلة ظاهرة بتحريم هذا الأمر، أو الأدلة ظاهرة بأن هذا الأمر واجب وأنت لم تفعله؟ الأدلة من السنة ظاهرة بأنه يجب عليك أن تفعل هذا الأمر وأنت لم تفعله، أو ظاهرة بتحريم هذا الأمر وأنت تخالف. عندك علماء، أقاويل الصحابة وأقاويل التابعين منتشرة بحمد الله، لو قلنا بصحة الحديث فالعلماء يقولون هذا في الأشياء التي ليس عليها دليل ظاهر ولم تجد عليها قولا لأحد من العلماء، هنا يقول استفت قلبك. وفيه أيضا ترى هذا الحديث فيه تغليب لجانب الحظر، فيه تغليب لجانب الحظر، لأنه قال استفت قلبك ثم قال بعد ذلك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. ومن هنا يتبين أن الإنسان لا يجعل هذا الأمر قاعدة مستمرة له في حياته، وهو استفت قلبك. لا، هناك أدلة ظاهرة في الكتاب والسنة نحن مأمورون بقراءتها والتمعن فيها وأخذ الأحكام منها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.